السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عقبة جديدة من العقبات اللي هتقابلنا يوم القيامة، وهي من العقبات الشديدة جدا جدا جدا، هي عقبة أرض المحشر. أرض المحشر اللي فيها الشمس خلاص قربت جدا من الناس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون على قدر ميل. الراوي بيقول: أنا لا أدري الميل هو ميل المسافة أم ميل المكحلة، ألم الكحل في ظرف كده بيتدخل جواه ألم الكحل. أنا بيقول هو ده اسم ميل، فأنا بيقول أنا مش عارف هو الميل ده اللي نبي عنه ميل المسافة ولا ميل المكحلة. ويغرق الناس في أعراقهم، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يلجمه العرق الجامة. مشكلة أرض المحشر أن الناس يخرجون من قبورهم إلى هذه الأرض حفاة عراة غرلة. مشكلة أرض المحشر ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه في العديد من الصور: إذا الشمس كورت، الشمس تقور، النجوم انطفأ نورها، النجوم تسقطت من السماء، البحار تفجر ويخرج منها النار، الجبال بتنسف. سبحان الله، كل هذه الأهوال تجعل قلب الإنسان في خوف رهيب جدا جدا جدا، حتى قال ربنا تبارك: ترى الناس سرى ولكن عذاب الله شديد. ولكن العذاب شديد، فالناس في خوف وفي رعب وفي ذعر وفي هلع شديد. سبحان الله، ولكن هناك أقوام أمنهم الله سبحانه وتعالى في أرض المحشر، وجملهم الله سبحانه وتعالى في أرض المحشر، وقربهم الله سبحانه وتعالى منه سبحانه في أرض المحشر. الناس دي ربنا يظلهم ظل إلى ظله، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. الناس دي اللي ربنا سبحانه وتعالى أمنهم من هذه العقبة، عقبة أرض المحشر، من الخوف والرعب والذعر والعري وغير ذلك. طب يا ترى مين الناس دول؟ الناس دول النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنهم: إنني لا أعلم أقواما يأتون يوم القيامة في أرض المحشر، كل الناس خايفة هم لا، كل الناس عرايا هم لا، يأتون يوم القيامة وجوههم نور. يا رب نور وجوهنا يا رب يوم نلقاك، يا رب بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وجوههم نور، ثيابهم من نور، الناس حفاة عراة غرلة وهم ثيابهم من نور، على منابر من نور، على منابر من نور، على يمين الرحمن يوم القيامة. ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل. يفزع الناس ولا يفزعون، وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مش عايزكم تنسوا، أعيد عليكم الحديث تاني علشان أوضح ليكم قد إيه قد إيه الناس دي ربنا هيأمنها. واحد، وجوههم نور، ثيابهم نور، على منابر من نور، على منابر من نور، على يمين الرحمن يوم القيامة. ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل. يفزع الناس ولا يفزعون، وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أمام كل هذه الامتيازات اللي ربنا سيعطيها لهؤلاء، قام أعرابي بسيط من آخر المجلس وجاث على ركبتيه ومد عليه: يا رسول الله، يا رسول الله، من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ نريد أن نكون منهم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم أقوام من قبائل شتى اجتمعوا على ذكر الله عز وجل. ده ناس من قبائل مختلفة، ناس من عائلات مختلفة، ناس من شوارع مختلفة، ناس من أحياء مختلفة، ولكن اجتمعوا على حاجة واحدة بس، اجتمعوا على أن يذكروا الله سبحانه وتعالى. دول اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم كل هذا الخير، دول اللي ربنا سبحانه وتعالى ضمن لهم أن ينجوا يوم القيامة من العقبة الكؤود، عقبة أرض المحشر ومن أهوال المحشر. الناس دي في قمة الأمن، في قمة الأمان. ما شاء الله لا قوة إلا بالله على الخير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. هل يا ترى ربنا سبحانه وتعالى بيؤمنهم في هذا اليوم بس؟ لا، يعطيهم الله سبحانه وتعالى هذا النور بس؟ لا لا لا لا، بل يعطيهم ربنا تبارك وتعالى من الخير ما لا يعلمه إلا الله. مجالس الذكر، حلق الذكر، إنك تقعد أنت وزوجتك وأولادك في البيت تذكرون الله سبحانه وتعالى، إنك في مكان عملك لو ما فيش شغل أو ما فيش أي حاجة تتعمل نقعد نذكر الله سبحانه وتعالى. ما أفضل هذه المجالس. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد في مسنده قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون في مجلس يذكرون الله فيه إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. بمجلس ذكر واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. مش ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لهم ذنوبهم وبس، لا لا لا، ده ربنا بيبدل لهم السيئات حسنات، مش كده وبس، ده ربنا بيباهي بهم الملائكة، ربنا بيباهي بهم الملائكة أهل هذه المجالس، المجالس اللي بيذكر فيها ربنا عز وجل. لما بيقعدوا في مجلس لا يفعلون فيه إلا أن يذكروا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه أن معاوية رضي الله عنه قال: بينا نحن ذات يوم جلوس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نذكر الله، خذوا بالكم من دي، نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من الإسلام، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج علينا ويقول: ما أجلسكم هكذا، انتوا قاعدين كده ليه؟ قلنا: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ قلنا: والله يا رسول الله ما جلسنا إلا لهذا. فقال: أما إني لم أستحلفكم تهمة، ولكن أتاني جبريل يخبرني بأن الله يباهي بكم الملائكة الآن. مجالس العلم، مجالس الذكر، ما أحوجنا لها، مجالس ترق فيها القلوب، مجالس تدمع فيها العيون، ولعل مرة واحدة يرى الله سبحانه وتعالى من قلبك رقة في مجلس من هذه المجالس يغفر الله لك، تكون من السعداء في الدنيا والآخرة. اللي عايز يصلح قلبه عليه بهذه المجالس. قال: يا رسول الله، إنا لنكون معك فتذكرنا بالعين. وفي رواية صحيحة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا لنكون معك فتذكرنا بالجنة وتذكرنا بالنار فترق قلوب عيوننا. محتاجين هذه المجالس في هذه الأيام، المجالس دي التي إذا نظر الله عز وجل إليها غفر لأهلها وأسعد أهلها، هم السعداء الذين لا يشقى جليسهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عرباض بن سارية: وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هي دي المجالس احنا محتاجين في قلبه. عليك بمجالس الذكر، اللي حاسس بقسوة في قلبه، حاسس بجمود في عينه، احضر هذه المجالس، هذه المجالس اللي الصحابة بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر، ما غنيمة مجالس الذكر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: غنيمة مجلس الذكر الجنة. مجالس الذكر دي غنيمتها انك كنت خارج خلاص الجنة، كتبت من اهل الجنة. بل من احب الاحاديث، من احب الاحاديث الى قلبي حديث جميل قوي النبي يوضح لنا فيه قد احنا محتاجين لهذه المجالس. قال صلى الله عليه وسلم: ان لله ملائكة سيحين في الذكر، فاذا وجدوا حلقة نادى بعضهم على بعض: هلموا هذه بغيتكم، فيحف بعضهم بعضا الى يسألهم ربنا: كيف وجدتم عبادي؟ ها مجالسهم اخبارها ايه؟ فيقولون: اي رب، وجدناهم يذكرونك ويحمدونك ويسبحونك ويكبرونك، بيذكروك يا رب. فقال الله سبحانه وتعالى: وماذا يريد عبادي؟ يقولون: يا رب، يريدنا الجنة. فيقول الله: هل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب. فقال الله: فكيف إذا رأوها؟ فيقولون: لكانوا أشد طلبا لها يا رب، كانوا يظلوا في مجالس الذكر لا يخرجون منها أبدا. فيقول الله: ومما يتعوذ عبادي؟ فيقولون: يا رب، يتعوذون من النار. فيقول الله: هل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب. فيقول الله: فكيف إذا رأوها؟ فيقولون: لكانوا أشد تعوذا منها يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى: شوفوا غنيمة مجالس الذكر، غنيمة مجالس العلم. فيقول الله سبحانه وتعالى: أشهدكم ملائكتي أني قد أعطيتهم ما يرجون، الجنة بمجلس ذكر واحد أعطيتهم ما يرجون، وأمنتهم مما يخافون، وغفرت لهم ذنوبهم، وكمان غفرت لهم ذنوبهم. فتقول الملائكة: أي رب، يا رب، فيهم فلان الخطاء ليس منهم، ده واحد كان معدي كده على المسجد فسمع درس فدخل قاعد معاهم. فيقول الله: هم السعداء، هم السعداء الذين لا يشقى جالسهم. هي دي مجالس الذكر، هي دي مجالس العلم اللي بها ربنا سبحانه وتعالى بيأمنك يوم القيامة. هم السعداء الذين لا يشقى جالسهم. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول في الحديث الحسن الذي حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه في المجلد السابع من السلسلة الصحيحة: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، حلق العلم، هي دي رياض الجنة. علشان كده بنقول حلق العلم، مجالس الذكر، أقبلوا على من الخير ما لا يتوقعه إنسان. بص أحبابي، النبي صلى الله عليه وسلم، وده حديث هدية من النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان نفسه طاقت لحج النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الطبراني بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه. جاي المسجد علشان يعلم الناس، جاي المسجد علشان يسمع آية، يسمع حديث، يسمع مجلس علم، فأجره كأجر الحاج المحرم. بل والله خطواته دي مثلها بالضبط كخطوات المجاهد في سبيل الله. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ما أروع هذه المجالس، ما أجمل إن مجالسنا كلها تكون عامرة بذكر الله. وعايز أختم معاكم بتحذير، بتحذير لكل إنسان مجالسه مجالس غيبة، مجالس نميمة، كل إنسان مجلسه مجلس لا يذكر فيه الله سبحانه وسلم. ما من قوم يجلسون في مجلس لم يذكروا الله فيه، لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان مجلسهم هذا عليهم حسرة يوم القيامة. أهل العلم ومجلس الذكر في المسجد، احرص على مجالس العلم، احرص على مجالس الذكر، اجتهدوا في هذه الأمور لعل مجلس طرق فيه القلوب، تدمع فيه العيون، فيرحم الله سبحانه وتعالى كل من فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر بيوتنا وأن يعمر بلادنا بذكره وشكره، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.